الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الزخرف، السورة رقم كام في الحوانيم؟ هي الحوانيم كام سورة؟ سبعة. الزخرف بقى رقم كام؟ مين يقول أربعة؟ الرابعة. أخوات خمسة منين بس؟ الرابعة. احنا خدنا ايه؟ بدايتهم من ايه؟ من غافر، ها؟ وبعدين فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاسية، الأحقاف. الحواميم صور كلها مكية، بدأنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى بسورة غافر. والحواميم كلها زي ما انا قلت لكم قبل كده سلسلة واحدة، عقد واحد، بتبدأ باللي بغافر بيتكلم فيها الله سبحانه وتعالى عن الجدال. ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وخلنا فيها قصة مين؟ عدو سمود. عدو سمود ذكرت في مؤمن؟ مؤمن آل فرعون يا أخي. هو إيه يا جدعان في إيه؟ مؤمن آل فرعون لم يذكر في القصة أصلا كلها غير هي قصته. سورة غافر ما فيهاش غير قصة ايه؟ مؤمن آل فرعون اللي هو كان بيعمل ايه؟ كان بيجادل. وعاد زمود. عاد زمود كمان. فين؟ في لا والله مش غافر ما جاش فيها غير قصة مؤمن آل فرعون وذكرت سورة وذكرت سيدنا يوسف. تمام كده؟ طيب المهم انه مؤمن آل فرعون كان بيجادل عن الحق، وسيدنا موسى كان بيجادل بالحق، وفرعون كان بيجادل الحق. ده بالنسبة لغافر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المشركين هيفضلوا يجادلوك في الحق زي ما فرعون بالضبط جادل في الحق، وكما فعل بهم او كما رأيت في سورة غافر وفي قصة مؤمن آل فرعون. فهم بيوجدوا ان الجدال مش عامل حاجة، لان هم لو دخلوا في جدال بالحق خلاص هيخسروا. ولكن بيقعدوا يقولوا بقى ايه يعني هذا سحر وان بما ارسلتم به كافرون وما الى اخره. بعد كده جاء في سورة فصلت قالوا لا مش نافع الكلام ده، الجدال مش نافع، طب نعمل ايه؟ وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه. بص الشوله دي اهي شوله اهي هنحط فيها ودننا، فنحط فيها قلوبنا، قلوبنا خلاص احنا شلناها في شوله خلاص. مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر، وهنجيب شويه اسمنت ونحطهم على ايه؟ على ودننا عشان ما نسمعش خالص اللي انت بتقوله ده، وهنبني الاسوار ما بينك وما بيننا عشان ولا احنا نفهم اللي انت بتقوله ولا انت تشوفنا خلاص، وهذا حجاب ايه وبيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. يبقى هم لما لقوا ان الجدال مش نافع، لان هو اي حد هيدخل قصاد الحق في جدال هيخسر، فهو لقوا ان هو الحق مش نافع، الجدال مش نافع، طب يعملوا ايه؟ قالوا لا احنا مش عاوزين. طب انتوا حطيتوا قلوبكم في شويه وحطيتوا اسمنت على ودانكم تمام، وبنيتوا الاسوار ما بينكم وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، اما اللي خايفين منه وقعدتوا تقولوا وقالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. طب ليه تسمعوا؟ طيب مش انتوا اصلا حطيتوا اصلا سديتوا ودانكم؟ طب انتوا خايفين من ايه بقى؟ عشان ما يتشرش. لا ما هو ده بيبين لك ان ربنا سبحانه وتعالى يعني شوفي بيجيب لك درجات الصد عن الحق. هم جادلوا الاول فالجدال ما نفعش، فبعد كده قالوا وهددوا قالوا خلاص احنا مش هنسمع ومش هنعمل ومش عارف ايه، وبالرغم من كده برضو خايفين على الرغم ان هم ايه عملوا نفسهم حلقة صد ما بينهم وما بين الحق، لكن خايفين من الحق وخايفين ينتشر وخايفين الناس تسمعه وما الى ذلك. ده اللي هو ايه في فصلت. في سورة الشورى قالوا لا طب ما احنا برضو كده بقى مش نافع، ولا حكاية بقى ان قلوبنا في اكنة وعلى اذاننا وقر وبتاع الكلام ده مش نافع، احنا بقى ايه نعمل شرع موازي للشرع بتاعهم عشان نعرف نغلب. اللي هو ايه؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني ايه؟ يعني لا هم ليهم شرع احنا كمان نعمل شرع، هم ليهم قوانين احنا كمان نعمل قوانين، هم ليهم قنوات احنا كمان نعمل قنوات، وهكذا خلاص. يبقى ده اللي هي ايه في الشورى، اللي هو مراحل الخوف من الحق والاعراض عنه وعدم قبوله والاذعان ليه. في سورة الزخرف بقى عملوا شرع، بس برضو حجة المؤمنين أقوى، لأن ربنا سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، والولاية بانت جدا في سورة إيه؟ في سورة الشورى. والله سبحانه وتعالى يوالي من كان يتخذ المؤمنين وليا له، عشان كده السورة اسمها الشورى. لأن أنا طالما أنا وإنتوا خلاص أولياء لبعض، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيكون إيه؟ ولينا، هيتولانا، لأن إحنا شورى بنتكلم مع بعض وبنتناقش وبنشوف إيه اللي ينفعنا وإيه اللي يصلحنا وما إلى ذلك. في سورة الزخرف بقى قالوا لا، مش كفاية إن إحنا نعمل شرع موازي لشرعهم، إحنا نزين الشرع ده ونزخرفه بإيه بقى؟ بمتاع الحياة الدنيا، بالفلوس والإبهار والذهب والفضة وما إلى آخره اللي إحنا لسه هنشوف في السورة. يبقى أنت وأنت ماشية كده سورة الزخرف، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعني خلاص المفروض تؤمنوا، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم فنضرب عنكم الذكرى صفحة، هنشوف دلوقتي بالتفصيل. وخلاص بعد كده بقى بعد كل ده، وهتلاقي في سورة الزخرف التنزل الغير عادي في الجدال مع المشركين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر السورة بيقول لهم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والله لو ربنا سبحانه وتعالى كان قال إنه له ولد أنا إيه؟ أنا أول العابدين لي على إن هو لي ولد، ده لو هو لي، لكن هو لي سبحانه وتعالى. فمنتهى التنزل مع المشركين. ليه بقى هذا التنزل؟ لأن خلاص بعد كده سيأتي العذاب الدنياوي اللي هي سورة الإيه؟ الدخان، سورة الدخان يا أخوات، الدخان وليست الدخان. الدخان ده الدخان، لكن في القرآن الدخان. خلاص سورة الزخرف طبعا الحواميم تبدأ. المحور الرئيسي الأول في سورة الزخرف لازم تفهميه التحذير من فتن الدنيا، التحذير من فتن الدنيا وزينتها الزائفة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إنا جعلناه قرآنا عربيا، وعربيا دي ذكرت في كام سورة؟ في كل السور بتاعت الحواميم تقريبا. لا هي عندك في، أنا بتكلم عن الحواميم، عندك مثلا في سورة الشورى كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وفي سورة فصلت ها ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. يبقى ده يدللك ويبين لك أهمية العربي واللغة العربية في حياتنا، أهمية إنك تعلمي عيالك العربي صح، إنك تكلميهم باللغة العربية صح، إنك على الأقل وإنت بتذكري لهم تفهميهم اللغة العربية صح. بلاش مامي. ليه مامي يا أخوات؟ كفاية أنا بقت ماما، كمان مامي وبابي ودادي. ليه؟ ليه يا أخوات؟ ليه؟ ننا دلوقتي انا ما شفتهمش، فانا قلت انا ولا قلت جدتي، ما اعرفش هو عايش يعني. هذا التعلق الغير عادي باللغات الاجنبيه وترك اللغه العربيه نهائيا. يوم السبت ان شاء الله لما هنبدا في شرح الشمائل مش هتصدقي انك بتقراي اللغه بتاعتك، عشان كده بقول لك اللي هياخد المتن وهيقعد يقراه مش هيفهم في حاجه، مش هتصدقي يعني، هتقول ايه ده اعجمي غربنا ها شوز شوز. والله انا لغايه دلوقتي بقول جزمه مش عارف متاخره انا جدا يعني. غربنا عن لغتنا العربيه، غربنا. وعشان كده بقول لك حضور مجالس العلم وقراءه المتون، قراءه المتون مهم جدا، والعلم بالكتب. وانا ليه اخوات مثلا في الدورات بحب ان انتوا يبقوا معاكم دايما المتن في ايديكم، عشان نزيل الجهل في اللغه العربيه ونزيل الاميه الشرعيه ان احنا مش فاهمين حاجه او بنسمع بس. ما انا ممكن اقعد اسمع جميل قوي، لكن لما ابص واشوف واقرا بعناية. عشان كده انا حتى في المذكره هتلاقيني عامله لكم ايه جداول تكتبوا فيها معاني الكلمات. ليه؟ لان معاني الكلمات يعني هتتفاجئوا ان الشرح بتاع الحديث هنقعد نشرح فيه، يعني مثلا في علماء قعدوا يشرحوا الحديث، احنا بقى نقعد نشرح في الشرح ده. ده ولا اللغه الاجنبيه، نسال الله ان يعلمنا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا. يعني إيه بقى قالك يعني إيه أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ يعني بالرغم من تكذيبكم على مر الرسل وعلى مر العصور وعلى مر العهود، الله سبحانه وتعالى لم يمنعكم من أنه برضو ينزل عليكم إيه؟ هدى، وهو القرآن. والسورة دي بالذات ذكر فيها القرآن باسمه الذكر، هتلاقيه ذكر معاكي في كذا آية الذكر. يعني هنا أفنضرب عنكم الذكر صفحا، وفي الصفحة اللي قصادها هتلاقوها اللي بعدها اللي هو الآية 44، وإنه لذكر لك ولقومك. وفي موضع كمان في الذكر برضو تاني احنا قرأناه. لا انا بتكلم هنا على السورة مش الحجر، بتكلم على هنا في السورة ان هو ايه. وبرضو في سورة فصلت برضو ذكروا ايه الذكر اللي هو ايه، وانه لكتاب عزيز لا يأتيه لا الا قبلها الا الذين كفروا بالذكر لما جاءهم الذكر برضو. خلاص يبقى معنى كده ان القرآن ربنا سماه سبحانه وتعالى في سورة الزخرف بالذكر. فربنا سبحانه وتعالى صفحا، هتفاجئي انه في اول السورة افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين، جاء التكذيب وجاء الصفح، وفي نهاية السورة ايضا فاصفح عنهم وقل سلام، ايضا يأتي التكذيب ويأتي الايه الصفح اي المغفرة ونسيان ما فعلوا من مصائب وكوارث. تمام كده. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكم أرسلنا من نبي في الأولين، بيفكرهم طبعا باللي حصل قبل كده، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هتلاقي في سورة الزخرف محور ماشي معاكي والاستهزاء والسخرية من الملتزمين والمتدينين والمسلمين، وعشان كده ده محور مهم جدا في السورة وهيبانك دلوقتي ليه، اللي هو إيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، قعدوا يضحكوا بقى ايه مش عارفه ايه. وما نريهم من ايات الا هي اكبر من اختها، كل ايه تجيلهم اكبر من الثانيه وبرضه عمالين يضحكوا ويستهزئوا. فالاستهزاء ده هتشوفي دلوقتي بيعمل ايه. الا كانوا بيها يستهزئون، طبعا عقبهم فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين. ولئن سالتهم اللي هم مين؟ كفار قريش، من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. دي الوحيده في القران اللي هي ما يقولوش فيها خلقهن الله، لا العزيز العليم. بيعرفهم مين هو ربنا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وإلى آخره. والذي نزل من السماء ماء بقدر، خلاص برضو تعريف لله سبحانه وتعالى وتعدد وتعديد لنعمه سبحانه وتعالى عليهم. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه. وكأن الله سبحانه وتعالى بيذكرهم بالنعمة، ان انتوا يعني ربنا سبحانه وتعالى اداكم الانعام علشان تستووا على ظهورها. طب وبعد بقى ما تستووا عليها اذا استويتم المفروض تعملوا ايه؟ تذكروا الله سبحانه وتعالى، ما تنسوهوش، ما تتلخموش بالنعمة عن المنعم. زي بالظبط اللي بيشتري عربية جديدة كده يتلخم بيها، ما يقولش دعاء الركوب، ما يطلبش من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه خيرها ويكفيه شرها، ما يفتكرش المنعم خالص، يبقى كل اللي لخمه الايه؟ النعمة. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا العلماء قالوا لك وجعلوا في سورة الزخرف، شوفي كيف هم جعلوا، كيف جعل المشركين وكيف جعلوا الله. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، وبعد كده بيقول لك ايه، وخلق الذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون. خلاص كل ده ايه، جعل الله، كيف ان الله يجعل ويسخر لكم الاشياء. هما بقى قالوا ايه بقى، وجعلوا له من عباده جزءا، لا اله الا الله. يبقى هو بيجعل لهم ما يمكنهم في الارض وما يجعلهم يعني متمكنين ويسخر لهم كذا وكذا وكذا ويجعل لهم ما يريحهم ويهديهم، ولكن هم بقى ايه، جعلوا له من عباده جزءا. يعني ايه جزءا؟ اولاد سيدنا عيسى والعزير والملائكه، وجعلوا له من عباده جزءا. ان الانسان تقولي هو ليه جاي كفور مبين هنا، ما هو كفر بكل الجعل اللي فوق ده، يبقى هو عمال يجعل له الارض ويجعل له الانهار ويجعل له كذا ويجعل له كذا، وهو ايه كفور، يكفر بايه؟ بالنعمه. مبين يعني يعني كافر كفر للنعمه باين، مفيش بعد كده. ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم. طبعا القضيه دي اثيرت في سوره ايه؟ النحل، صح؟ طيب قال لك بقى هنا ايه؟ طيب او ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، اللي هو مين؟ اللي هم الانثى يعني، خلاص هي اصلا منشأة في ايه؟ في الحلية، في الزينة، بتحب تلبس القرط وتحب تلبس الخاتم وتحب تحط روج وتحب مش عارفة ايه، هي فطرتها كده، هي مخلوقة كده، خلاص كده؟ حتى بتبقى عندها ايه؟ سنة واحدة تقف قدام المراية وتقعد تعمل كده، لسه لابسة البامبرز، سبحان الله. واحدة صاحبتي بتقولي بنتي عندها سنتين مجنناني منوكير، ليل ونهار تدهن ضوافرها منوكير، طبعا مش بتدهن ضوافرها بس، ضوافرها وكل الشقة. سبحان الله، فطرة. أشاهدوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، احنا كنا لسه بنشرحها في سورة الإسراء، قلنا إن هم عملوا ثلاث كوارث بموضوع إن هم جعلوا الملائكة إناثا، أول حاجة إن هم جعلوا الملائكة إيه؟ إناثا، وبعد كده إيه؟ قالوا إن هم بنات الله، وبعد كده عملوا إيه؟ عبدوهم، صح كده؟ طيب، أشاهدوا خلقهم، طب هم شافوا إن هم إناث منين يعني؟ ستكتب شهادتهم ويسألوا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يبقى هنا بيحتجوا بالإيه؟ بالقدر على المعصية، إن الواحد يحتج بالقدر على المعصية، ربنا هو اللي أراد لي إن أنا